الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: وجماع شبهتهم في ذلك، أي شبهة المرجئة والخوارج، أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة، وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا. هذه الشبهة رددنا عليها بالتفصيل في اللقاء الماضي في بيان أنواع المركبات المكونة من أجزاء، وكما ذكرت في اللقاء الماضي قلت لكم يا أخواني دي شبهة خطيرة جدا، ها؟ أي نعم، وينبغي علينا أن نتضارسها ونستظهرها باستمرار. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر، فيكون فيه فيقوم في كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. اكتب عندك: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن يجتمع الرجل أن يجتمع في الرجل أصل الإيمان وشعبة من شعب الكفر أو الشرك أو النفاق. ومن أصول أهل السنة أنه قد يجتمع في الرجل أصل الإيمان وشعبة من شعب الكفر والشرك والنفاق، ولا يجتمع فيه أبدا أصل الإيمان وأصل الكفر، ولا يجتمع فيه أبدا أصل الإيمان وأصل الكفر. من أول السطر قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد يجتمع في الرجل أصل الإيمان وشعبة من شعب الكفر والشرك والنفاق، ولا يجتمع في الرجل أصل الإيمان ولا أصل الكفر، هذا مستحيل. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، أصل الكفر اللي هو عدم الاعتراف بوجود الله أو دحد الشرع، ده يستحيل أن يوجد في شخص في قلب شخص مع أصل الإيمان، ولكن ممكن يوجد أصل الإيمان وشعبة من شعب الكفر، كما يمكن أن يوجد في الرجل أصل الكفر وشعبة من شعب الإيمان، يبقى الأصل لا يجتمعان. ها، تكلم بما تريد. لا يستحيل، لا يوجد أبدا. إذا وجد في الشخص أصل الشرك الأكبر مع أصل الإيمان هذا مستحيل، هذا جمع بين النقيضين. قل بس إيه الإشكال اللي عندك؟ نعم، أي نعم، الكفر الأصغر من الكفر الأكبر؟ الأصغر طبعا. معايا؟ لا، ده كتير. أصل الكفر موجود وشعبة من شعب الإيمان اللي هو الإحسان وإغاثة المنهوفين، ماشي، هذا كثير. طيب، يقول وقالوا ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقولوا بنقص، أن يقولوا ينقص، كأنه ظن أنه إذا قال ذلك يلزم ذهبه كله بخلاف ما إذا زاد. ثم إن هذه الشبهة وهي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. قالوا ما سمى إلا مؤمن محض أو كافر محض أو مؤمن وكافر وفاسق. ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. وغلا فيهم أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع، فقال لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية، لأن الحقيقة واحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر. واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده. وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، فيقولون الإيمان من حيث هو هو والسجود من حيث هو هو، لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز أن يختلف وأمثال ذلك. ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن. واضح حديث؟ طيب اقرأوا معايا في الهامش كده، في الهامش عندك هذه المسألة، وتسمى عند المناطق والمتكلمين الماهية، من أهم المسائل التي يركز عليها شيخ الإسلام في كثير من مباحثه وردوده على أهل البدع، حيث إن الجهل بها أوقعهم في كثير من التناقضات والأخطاء. ومن أجل ذلك يحاول المصلف أن يجلي هذه المسألة الهامة ويبين أن هناك فرقا واضحا بين وجود الشيء في الذهن ووجوده خارج الذهن، فالفروق والاختلافات لا تكون إلا في وجود الشيء في الخارج وليس للذي في الذهن. الكلام ده ذكرناه كثيرا في الفتوى الحموية، وكنا هناك فرق بين أن أقول في ذهني كلام أو أقول في ذهني مثلا طويل أو قصير أو قوي أو ضعيف، هذا في الذهن. طيب هل في الخارج يعني في الواقع له وجود؟ له وجود مطلق كما كان في الذهن مطلق؟ يستحيل يا أخوان. يعني لما أقول قوي أنا بتخيل قوة في ذهني، ولكن لو أردت أن أنقل هذه القوة من الذهن يعني من, من, من, من تفكيري إلى الواقع لابد أن توصف إلى موصوف ولا هي مطلقة؟ هو ذا اللي بيقوله شيخ الإسلام، لابد أن توصف إلى موصوف. فهؤلاء الجهلة ما استطاعوا أن يفرقوا بين ما في الذهن وما في الخارج، فجعلوا ما في الذهن وما في الخارج، وهذا طبعا كلام باطل، لأن ما في الخارج لابد أن يكون مقيدا بموصوف، أما ما في الذهن فهو مجرد تخيل فقط. يقول ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن. واضح ديت؟ طيب. وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، لأن تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج. نعم، لأن تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج، لأنك تخيلته في الذهن، أما في الخارج فلا بد أن يقيد بموصوف لازم. يقول: ومعلوم أن السواد مختلف، فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان. واضح حديث ولا مش واضح؟ السواد درجات ولا مش درجات؟ طب الدرجات بتاع السواد ديت في الخارج ولا في الذهن؟ في الخارج. وكذلك البياض وكذلك الطول. يبقى الطول في الذهن مطلق مجرد، أما في الواقع لابد أن يكون بينه تباين. يبقى أنا لما أتكلم عن أشياء في الذهن وأجعل بينها تفاضل يبقى هذا عياذا بالله جنون. لا أريد أن أفرغ بين السواد في الذهن، ألا هذا مش موجود أصلا في الذهن. وكذلك أريد أن أفرغ بين الطول في الذهن، هذا مش موجود، هذا لا يوجد إلا فين؟ إلا في الواقع، مقيد بموصوف. ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول والفقه، حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب والتحريم. وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي وأبي محمد البربهاري والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم. ولذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تبعهم من أهل الكلام والإلحاد في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع. وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول ويقول نقده كما هو مذكور في موضعه. ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام في طرفين. ركزوا أخوانا، أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ الثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟ شعب الإيمان اللي هي كم شعبة؟ 70. هل هي متلازمة في الثبوت؟ لك سؤال عشان بس أنا إيه معنى متلازمة في الثبوت؟ يعني إن وجدت شعبة لزاما أن توجد أخرى. طيب هل هي متلازمة في الانتفاء؟ يعني إذا انتفت شعبة ينتفي الأخرى، هذا معنى الكلام. تلازم في الثبوت، تلازم في الانتفاء. ما هو الكلام اللي جاي من خلاله استدل بعض الناس على أن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر، بالكلام اللي جاي ده. واستدل بعض أهل السنة وهم كثر أن ترك عمل الجوارح بالكلية يكفر فاعله، واخد بالك؟ من خلال كلام شيخ الإسلام. ومن أجل هذا ينبغي التؤدة والتمهل والتأني في فهم الكلام. وإن عجزنا وعصر علينا شيء نكله إلى من هو أعلم منا، وهذا ليس فيه غضاضة على أحد قط. يبقى معنى كلمة أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء، معنى الكلام ده يا عبد الله؟ ومتلازمة في الثبوت، معناها إيه متلازمة في الثبوت؟ يعني لو وجدت شعبة يوجد الإيه الباقي، هو ده الكلام. طيب نشوف شيخ الإسلام ماذا يقول بشيء من التفصيل. أما الأول، يقصد الأول إيه؟ متلازمة في الإيه؟ في الانتفاء. أي متلازمة في الانتفاء، فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض. ركزوا في اللي جاي. فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض. الأعيان يعني إيه؟ شجرة جامعة لأمور معينة، الجذر والساق والأوراق والفروع والثمار. دي عبارة حقيقة جامعة لأمور في الأعيان. طيب في الأعراض شخص معين طويل وسمين وكريم وشجاع ومثلا إيه عنده مروءة، يبقى دي عبارة عن إيه حقيقة جامعة لإيه لأعراض. الأعراض اللي هي يا إخوانا إيه الصفات. وهل الصفات تقوم بنفسها أم تقوم بغيرها؟ تعرفوا الكلام ده كويس. ما هو الكلام هذا اللي احنا ذكرناه اللقاء الماضي، اللي هي الحقائق اللي تتركب من أجزاء مختلفة أو أجزاء متشابهة. يقول شيخ الإسلام: فإن الحقيقة الجامعة لأمور، ركزوا أخوانا، سواء كانت في الأعيان أو الأعراض، إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها، وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك. احنا ذكرناها مركبات مكونة من أجزاء مختلفة، يلزم من زوال بعض أجزائها زوال اسم الايه المركب، ولا يلزم زوال الجزء وحقيقته. فاكرين ملح الطعام كلورود الصوديوم اللي احنا ذكرناه لحد كده؟ سهلة. نكمل. فإن الواحد من عشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، وإذا زال أحد جزئي المركب لم يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكبر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاستماع بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكن جبين. واضحة ولا مش واضحة؟ ها واضحة يا أخوانا؟ طيب. فيقال لهم: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل. أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل. يعني إيه؟ هذا الشيء اللي هو المجتمع المركب من أجزاء، واخد بالك، إن زال منه شيء لم يبقى على حالته التي كان عليها قبل أن يزول الشيء. مظبوط. يعني الشجرة عندنا خدنا منها فرع، بالتأكيد اختلفت من في حالتها بعد أخذ الفرع عن حالتها قبل أخذ الفرع، وهذا كما يقول هنا شيخ الإسلام لا ينازع فيه إيه عاقل. طيب. ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. ها واضحة دي ولا مش واضحة؟ يبقى رجل عندنا مؤمن عنده أصل الإيمان، ولكن في وقت من الأوقات كان يأتي بشعب الإيمان، في وقت من الأوقات ترك بعض الشعب، بالتأكيد حالته بعد الترك غير حالته قبل الإيه؟ قبل الترك. لحد كده واضحة؟ طيب. ولا يقول أحد أن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولأن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا. واضحة ولا مش واضحة؟ واحد مثلا منخره راح أو أذنه أو رجله، واضح يا أخواننا؟ طيب. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. هذا مثل واضح ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة. مظبوط. النعجة ولدت كويسة، قطعنا قرنها، قطعنا أذنها، قطعنا ذنبها، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء، ولا يلزم. أحسنتم. وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا أولا بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبعاد وشعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ها التسلسل ماشي نفس الكلام اللي احنا قلنا امبارح، يعني احنا لخصنا امبارح على قدر الاستطاعة بحيث نبدأ النهاردة نقرأ واحنا مستوعبين كلام امبارح، ولا عيد كلام امبارح تاني. ركزوا يا مشايخ الله يبارك فيكم. طيب نعيد تاني: وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا أولا بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبعاد وشعب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. احنا قلنا في اللقاء الماضي إن شعب الإيمان أجزاء، صح؟ وأركان وأبعاد، فاكرين ولا نسيتم؟ ولا يلزم من زوال الشعب زوال الإيمان، مظبوط ولا لا؟ على التفصيل الذي ذكرناه. طيب يقول: كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب. ركزوا، يبقى هنا في الأمر الأول شيخ الإسلام بيتكلم عن الإيمان كشعب. ركزوا يا مشايخ، انتقل بعد ذلك وأخذ أفراد هذه الشعب كشعبة الصلاة والحج والزكاة والأمر بالمعروف والجهاد إلى غير ذلك، ويبدأ يتكلم عنها بالتفصيل من ناحية التركيب. يبقى في فرق بين التكلم عن الإيمان ككل بما فيه من شعب وكل شعبة بذاتها، وفي فرق سندخل في تكوين الشعبة بنفسها. نبدأ نخش في الصلاة والحج والزكاة بيتركبوا من إيه؟ طيب، كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، صحيح ولا لا؟ الركوع والسجود والقيام من الركوع والوقوف مع القدرة والطواف حول البيت والسعي والمبيت في منى والوقوف بعرفة، كل هذه من إيه يا أخوانا؟ إيه؟ من أجزاء وشعب العبادة نفسها. ركز بقى: ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، صح؟ ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه، هي الضمير عايد على إيه؟ ركز، انظر وركز معي، ركزوا يا مشايخ. ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، شعبه شعب اللي هنا الإيه؟ الإيمان. معايا ولا ما تش معايا؟ ها مشايخ؟ لا، السياق اللي وراه هيوضح لك، مظبوط؟ ها يقول ما اعتراضية؟ ما فيش اعتراضية، مش اعتراضية، ركزوا معايا. فاكرين مرة قلت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات السياق عنده كبير جدا، يعني ممكن يأتي بالسياق في أربع صفحات لا تتمكن من فهم الكلام إلا بقراءة الأربع صفحات قراءة متأنية تفهم كلامه، ودي طبيعة العالم الكبير سيال، ومن كثرة العلوم تجد إن هو يخلط بين الأمور حتى تتمكن من معرفة السياق، بتأخذ جهد جهيد. بقول لك وهذا موجود في شيخ الإسلام بالذات، يعني لذلك من قراءة كتبه والتأمل فيه يحتاج إلى تؤدة غير عادية. يقول: كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، كما الكف هنا الإيه؟ للتشبيه. أين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه به اللي هو الإيمان، والمشبه الصلاة والحج، مظبوط كده؟ طيب نعم، لا خليك معايا على طول بالك بس يا حبيبي، الله يكرمك. شوف قبلها قال إيه؟ إذا قدر أن الإيمان له أبعاد وشعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضعة وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأرض عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. يبقى هو ده الأصل اللي همشي عليه، إن الإيمان عبارة عن إيه؟ ها؟ شعب. وخد بالك أنت إزاي؟ أبعاد وشعب. لما نقول أبعاد ونقول شعب ونقول أركان ونقول أجزاء، الكلام ده فيه اختلاف؟ ها؟ أصحى على الكلام ده فيه اختلاف؟ لما نقول الإيمان أبعاد وشعب وأجزاء وأركان، الكلام ده اختلف ولا مشحب للصلاح؟ خلاص. ثم قال: كما، كف للتشبيه، كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب. له هي ضمير عائد على إيه؟ الصلاة والحج. طب ما قالش لهما ليه؟ ما احنا واعين في السلم التعليمي. شفتوا؟ كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، اعتبرا المثنى مفرد باعتبار أن هذا له أجزاء وشعب وهذا له أجزاء وشعب. معايا يا أخوانا؟ معلش نستحمل شوي. لا، ما هو يعني أنا هتحمل ولكن في حد معين أقول لا يا أخوانا هي كده وبس. كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، له عايدة على مين؟ خلاص انتهينا الحج والصلاة. ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه، هاي الضمير عايدة على مين؟ الإيمان. كما لا يلزم أهم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، فدعواهم، دعواهم، دعوة مين؟ أبا عائشة. دعوة مين؟ ها؟ دعوة مين؟ لا، ما يتفوش الاثنين. أحسنت، الخوارج والمعتزلة. طيب لحظة واحدة كده معايا، لحظة واحدة بس عشان أوصلكم المعلومة اللي احنا قلناها دلوقتي. صفحة كم؟ شفت صفحة 385. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله زوال بعضها بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، وهو المعرض هنا. فدعواهم، فدعواهم، ده كله سياق واحد. ركزوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، وما فيش مانع أبدا ناخد كل يوم صفحة واحدة من الكتاب، لأن لو ربنا يعني أكرمنا واستوعبنا الكتاب صح هنقدر نفهم مسألة ترك عمل الجوارح يكفر أم لا يكفر، وقول ولا قولين. فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت، كما كانت قبل إيه؟ قبل زوال هذا الشيء، قبل زوال هذا الشيء. يبقى هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم عن شعب الإيمان ككل، وقص عليها شعب الصلاة. قال لك الصلاة عبارة عن أجزاء وشعب. طيب إنسان اللي هو الجلسة بين بعد الركعتين للتشهد، دي جزء من أجزاء الصلاة، ووضع اليدين على الصدر من أجزاء الصلاة، وهكذا إد. ولكن لا يلزم من زوال هذه الأجزاء زوال الصلاة، وإن كان بزوالها ما كانت الهيئة المجتمعة كما كانت، ولكن قلت ولا ما قلتش؟ قلت. ليه؟ لأن زال من بغض النظر هذا الذي زال. ومن أجل هذا نقول هناك ما يزول بزوال وهناك ما لا يزول بزوال. إحنا قلناها المرة اللي فاتت، كل جزء يقبل القضاء والوكالة والبدل إلى غير ذلك كما ذكرنا في اللقاء الماضي. طيب، يبقى النزاع، هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء فيقال لهم المركبات في ذلك على وجهين، منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، واخد بالك؟ لا لحظة واحدة بس، التركيب نفسه شرط لكي أطلق الاسم، انتفى التركيب مش هتكلم في الاسم. هو بتكلم هنا بقى عن ايه؟ عن زوال الماهية ولا هو بيتكلم عن ايه؟ عن الاسم فقط. واخدين بالكم يا اخوانا اهو، منها ما يكون التركيب شرطا في اطلاق الاسم ومنها ما لا يكون كذلك. فالاول كاسم العشرة وكذلك السكن جبين، ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الاجزاء وجميع المركبات المتشابهة الاجزاء من هذا الباب، واخد بالك؟ وكذلك من المختلفة الأجزاء، فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعض النقص تسمى حنطة، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك. يعني عند أرداب حنطة خدت منه شوي هو حنطة، خدت منه شويتين هو حنطة، خدت منه ثلاثة أرباع هو حنطة، يبقى أصبح هنا إيه؟ في مركبات لا يشترط التركيب لإطلاق الاسم ومنها ما يشترط التركيب لإطلاق الاسم. طيب، وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسن والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك مما تدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء البعض. وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه، مظبوط؟ يعني مثلا ايه؟ فصل لربك وانحر، قرآن. طيب سورة البقرة قرآن، وهكذا. شوف هنا قال الشيخ ايه؟ ولو نزل قرآن اكثر من هذا لسمي ايه؟ طب لو كان اقل من هذا؟ احسنتم. تركيب ايه؟ ايوه، ما عندنا احنا قلناه بالامس. وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن. سمي القرآن هنا وهو الزبور باعتبار أنه إيه؟ يقرأ. وكذلك لفظ القول والكلام والنطق ونحو ذلك تقع على القليل من ذلك وعلى الكثير. وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال على كل القليل والكثير. وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وإذا ذهب منه أجزاء كثيرة. ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه. وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة ثم ينقص كثير من أجزائها. والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فتدخل فيها الأغصان وغيرها. طيب، ما العلاقة بين لفظ الشجرة وبين الساق والجذع والأوراق والثمار وكل شيء؟ علاقة إيه؟ مطابقة، مطابقة. طيب، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق، وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق. وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمر يتناول الجملة المجتمعة ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. يعني عمرو قطعت رجلاه ويداه وهو عمرو، وأذنيه وشفتيه وهو عمرو، ولكن قطعت رأسه ما عادش عمرو، مات. طيب، وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم، قول من يا أبا عائشة؟ خذوا بالكم، شايف عدنا 10 صفحات والسياق ما زال مستمرا. فمن أجل هذا ركزوا الله يجزاكم بالخير في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك أنا شرعت من حوالي 7 سنين عشان ألخص كتاب درء تعارض العقل والنقل، واخد بالك؟ بدون مبالغة جلست شهر بالتمام والكمال ألخص في 10 صفحات ما استطعت، وما كانش ورايا إلا هو. ليه؟ وجدت المجلد الأول السياق من أول صفحة لآخر صفحة سياق واحد. ما هنا عشان ألخص التلخيص بيلزمني إيه؟ أنني لا أخل المعنى بحيث اللي يقرأ الملخص ويقرأ الأصل يقول لك واحد، أما تلخيص يخل المعنى ده أصبح تدليس. أنتم معايا مشايخ؟ هذه هي الإشكالية الكبرى في كتب شيخ الإسلام، وديت فعلا أعيت الكثير، ومن أجل هذا أرجو التؤدة والتروي والتمهل، وتعيد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأن شيخ الإسلام تيمية عالم كما قال عنه الذهبي: لو أقسمت بين الركن والمقام أنه ما رأى مثل نفسه وما رأيت مثله ما حنست. فلازم نتعامل مع كلام الإمام بهذا الاعتبار. وعدين بركوا أخواننا. طيب أصدقى عشان هم ما هي ذي الإشكال بقى هنا. بعض الناس بيبدأ يأخذ كلام شيخ الإسلام يستله ويستدل به، وده أكبر مصيبة، ودي أكبر مصيبة فعلا ابتلي بها الكثير، خاصة جماعة التكفيريين وأهل الإرجاء أيضا يأخذون من كلامه ويستلون به على مذهبهم الباطل. فضل الشيخ. الخوارج والمعتزلة، أصل الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة شوية عيال مع بعضهم، والجهمية والمرجئة مع بعضهم، والرجال أهل السنة. ها؟ والجهمية قال لك مش عايز لا إله إلا الله كمان، كفاية المعرفة بس. واستدلوا على ذلك بالسكنجبين والمي والواحد من عشرة. الله يجزاك بالخير. شجر هتروح فين؟ شجرة زي ما هي. أي نعم، ما هم طلع مش قلت لكم في الأول في إيه؟ امبارح لما بدأت أعمل لكم الدرس قلت لكم يا إخوانا أخطر شبهة ذكرها المعتزلة والخوارج هي ديت، وفصلنا الكلام عنها بالأمس وبنعيد الكلام تاني. معايا مشايخ؟ مش عاوزين نستعجل في هذا الكتاب، ويعني طبعا احنا لن نتمكن من إنهائه، وما عنديش مانع أبدا إن شاء الله بعد رمضان والعيد نبدأ فيه من جديد تاني، ولكن أرجو التركيز. طيب يقول: وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع، أي نوع بقى؟ اللي هو إذا زال بعضه لا يلزم من زوال بعض زوال كله ولا زوال الاسم، الاسم ماله ما زال موجود زي ما هو. طيب لم يصح قولهم، قول مين؟ يا لو كتبت في الهامش يبقى خدمتني، لو كتبت في الهامش كاملة قبل أمامها قول الخوارج والمعتزلة يبقى خدمتني، يعني خدمتني يا شيخ، وكتبت خدمتني وكتبت كتبت قولهم يعني الخوارج والمعتزلة. طيب اكتب، كتبت يا شيخ، ركزوا الله يبارك فيكم. على بتوع التكفير قال لك فلان ما عملش كذا يبقى كافر. معايا؟ نكمل يا مشايخ. لم يصح قولهم إنه إذا زال جزءه لزم أن يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي، ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم من المعلوم أنه إذا زال إماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان، ولا يزل؟ لم يزل اسم الإيمان. ماشي يا أخوانا كده؟ طب هنا سؤال كده: إذا زال الإماطة ونحوها، ونحوها ما المراد بنحوها؟ اللي هي ما كان في مرتبتها، ما كان في مرتبتها، لأن احنا قلنا أركان الإيمان منها ما هو أصل ها، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو إيه مستحب. خد بالك كويس. طيب، طب الإيمان مع وجود إمط الأذى عن الطريق بيختلف عن الإيمان مع عدم وجود إمط الأذى أم لا يختلف؟ يختلف، ولكن الاسم هو الإيه؟ الاسم، ولكن هذا يختلف. طيب، عشان كده ممكن بقى نستوعب بسرعة مطلق الإيمان والإيمان المطلق. هتيجي هنا دلوقتي معايا مشايخ، تعبت ورجالة وقف نكمل. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. مثقال حبة من إيه؟ من إيمان. احنا قلنا قبل ذلك كلمة إيمان ديت من المسميات الإسلامية، صح يا شيخ طارق؟ ايه معنى مسميات إسلامية يا شيخ طارق؟ لا، يبقى هنقول لها اسم في اللغة العرب، ثم جاء الشرع المطهر وأطلقها على أشياء أخرى غير ما كانت عليه في لغة العرب، مظبوط؟ يبقى احنا هنا الإيمان عندنا التصديق، واخد بالك؟ فأما في الشرع قول وإيه وعمل. يبقى حيثما، ركز معايا ماجد، حيثما جاء لفظ الإيمان في لسان الشرع يبقى المقصود بإيه يا أحمد؟ اللي هو قولي وإيه وعمل، بغض النظر في أي موطن. أنا عندي اللفظ ده في لسان الشرع سواء في القرآن أو فين في السنة، قال لك إيه؟ إيمان، خلاص يبقى قولي وعمل. كون أنني أجعل هذه اللفظة على واحدة من الأربعة فقط، هذا يحتاج إلى دليل. أنتوا عارف الجزء دي ولا لا؟ تاني، يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان معناه هنا الإيمان اللي هي الإيه؟ القول والإيه؟ والعمل. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا عهد له. إيمان هنا معناها إيه؟ قول وعمل برضو. فلا وربك لا يؤمنون، قول وعمل. ما ينفعش أبدا أي لفظة إيمان جاءت في القرآن أو في السنة ونقول إن المقصود هنا قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح. من قال هذا يا أخواننا كلامه منقوض ويحتاج إلى دليل. وأي أخ منكم عنده اعتراض أو لبس يأتيني به، بحيث نقدر نستوعب حقيقة الإيمان كما ينبغي. فضل شكرت مالها؟ احنا ذكرتها بكده يا أحمد مرة ولا اثنين. المسميات الإسلامية هي عبارة عن أسماء في لغة العرب وضعت على مسميات معينة، فجاء الشرع وأخذ هذه الأسماء ووضعها على مسميات أخرى. هذه المسميات الإسلامية. كنا زمان وإحنا في الكلية والثانوية نلاقي مثلا بعض الطلبة معانا، كنا احنا طبعا ما احناش فقراء، كنا الفقر نفسه، فكنا نجد الطلبة الولد ما بيذاكرش. ما بيذاكرش ليه؟ وهذاكر ليه؟ طيب علشان ايه؟ انا مش محتاج، ده ابويا عنده وامي عندها وخالي عنده والكلام ده كله. طبعا احنا نقف ايه؟ يسيل لعابنا ونسكت، واخد بالك؟ فكان الولد يقول ايه؟ أبويا بيقول لي ذاكر علشان تنجح بس. مع الفارق بينكم وبين هذا المهمل، أرجو أن تذاكروا عشان تنجحوا، مش أكثر من كده. لأن فعلا بيحزني، لا أخبي عليكم، إن أنا بمل الأشياء أكثر من عشرات المرات، وأقول يا أخوانا المسميات الإسلامية ما فيش. طب أكتب واحد يقول مليني من أول، ده أنا شايفك بعيني وأنت بتكتبها أكثر من مرة، ولا وليس ثم داع أن أسمي، شايف عيني وقع عليك وانت بتكتبها اكتر من مرة وعدتها عليك اكتر من مرة. طب وفين المذاكرة؟ لا كده يا اخوانا مش هينفع كده. الاشكالية ستشعر انك لا تتقدم وما تستبعدش تبدأ بقى تبدأ تفكر تترك الدرس وتنتقل الى مكان اخر، الله اعلم بحالك. فرجائي المذاكرة، رجائي المذاكرة. يعني خد بالك مثلا احنا بنبدأ بفضل الله، بدأنا من الرابعة أمس وسننتهي مثلا في الثالثة، يعني هنقول مثلا ايه، انت محبوس معايا انا وانت في بيت من بيوت الله 23 ساعة. ال 23 ساعة دولت ممكن في البيت لما تروح النهاردة ان شاء الله بدون مبالغة ساعتين يكفوك. يعني لو حبيت تراجع على كل الدروس اللي أخذناها ومنها المواريث وتحل لك 20-30 مسألة، لا ساعتين كتير عليك. يا أخوانا عاوزين عزم وجد واجتهاد حتى نستفيد ونرتقي في طلب العلم. يبقى أنا عندي مسميات إسلامية، أسماء في لغة العرب، في استعمال العرب وضعت على أشياء معينة، جاء الشرع وأخذ هذه الأسماء ووضعها على أشياء أخرى، سميت المسميات الإسلامية. مثال ذلك الصلاة في اللغة الدعاء، الشرع قال لك لا أنتوا في اللغة الدعاء إحنا نخليها أفعال وحركات وأقوال مخصوصة بشروط معلومة، خلاص سميناها كده. وكذلك التيمم وكذلك الزكاة إلى غير ذلك. معايا يا أخوانا كده؟ نرجع للكتاب. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. إيمان هنا معناها يا محمود قول والعمل. فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضهم. خدوا بالكم معايا هنا بقى، المرجئة لما استدلوا بهذا الحديث على أن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر ولا يخلد في النار، أخذوا من الحديث إن هو مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني عمل القلب. والحديث يدل دلالة صريحة لا لبس فيها على أن الإيمان يتبعض، ولا يقولون بذلك. وده من التناقض. وهذا الأمر أعني أنه يأخذ ببعض ما دل عليه النص ويترك بعضه. الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين جاء بأكثر من 70 مثال. بسبعين مثال على إيه؟ مش إن هو أفتؤمنون ببعض كتاب وتكفرون ببعض، لا، ده جاء بنصوص على أن بعض أئمة بعض الفقهاء في الحديث الواحد أخذ بجزء وترك جزء آخر. أظن ما فيش تناقض أكثر من كده. ثم ذكر أمثلة يحضرني منها الآن في حديث المسيء في صلاته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم شرح لهم. فاستدل متأخر الأحناف على جواز الإجزاء في الصلاة المكتوبة والنافلة بأي شيء من القرآن دون الفاتحة، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ونفس الحديث تكلم عن الطمأنينة ولم يقل به. انتم معايا مشايخ في الأمر ده؟ الإمام القيم في إعلام الموقعين جاب 70 مثال على هذه الجزئية. يبقى بناء على ذلك انت دلوقتي بتقول ان من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، يعني عمل القلب، ونفيت عمل الجوارح، واخد بالك؟ طيب الحديث يقول بزيادة الايمان وضعفه وانه يتبعض، لما لم تقل بذلك؟ لذلك العلامة العثيمين لما رد عليهم قال: واول شيء ان الحديث يدل على ان الايمان يتبعض ويزيد وينقص، لما لم تأخذوا به؟ تستدل به ليه؟ يبقى يكون عندك شيء من الإنصاف أن الإيمان يزيد وينقص، وبناء على ذلك استدل ببقية النص. طيب، فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه. وجه التبعض هنا قوله: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وأن ذاك من الإيمان. فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، ويبقى بعضه، وأن ذاك، ذاك عائد علي علي قومي، أم أصومش معايا؟ الرجل فتح كتابه عمال يتكلم على جنب، هينتبه للدرس ليه ولا يعرف الدرس ليه؟ ما دي الإشكالية. ف فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضهم وأن ذاك من الإيمان. يا فياض ذاك اللي هو الجزء المتبقي من الإيمان من الإيمان. طيب فعلم أن بعض الإيمان ركزوا أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضهم. بعض الإيمان ماله ها يزول ويبقى بعضهم. طب قوله فعلم أن بعض الإيمان المقصود بالبعضية هنا اللي هي ايه شعب الإيمان صح ها معاش أحمد مقصود بها شعب الايه شعب الإيمان. طيب فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعض وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة. مآخذهم عيد على مين يا أبا عائشة؟ طب الحمد لله. ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحد ونحو ذلك. أما الحد ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحد بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل كرمي الجمار والمبيد بمنى ونحو ذلك. وفيها أجزاء ينقص بزوالها عن كماله المستحب كرفع الصوت بالإهلال والرمل والإطباع في الطواف. اكتب عندك والكمال للإيمان ينقسم إلى قسمين. والكمال للإيمان ينقسم كمال واجب وكمال مستحب. مش ده كلام شيخ الإسلام ولا مش هو ده؟ واضح ولا مش واضح؟ لأن بعض الناس يقول لك الكمال واحد بس. لا في كمال واجب وفي كمال مستحب. وكذلك الصلاة. طيب هنا لحظة واحدة بيقول إيه أما الحد ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحد بزواله عن كماله الواجب مظبوط ولا يبطل كرمي الجمار والمبيد بمنى ونحو ذلك. وفيه أجزاء ينقص بزوالها عن كماله المستحب كرفع الصوت بالإهلال والرمل والإطباع في الطواف. طيب مش ممكن نقول وفيه أجزاء بزوالها يبطل الحد ولا لا يمكن؟ أحسنت مظبوط كده. كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة من باب أول كل هذا إذا زال الحد ماله يزول. وخد بالك أجزاء الحد مثلها شيخ الإسلام بأجزاء الإيمان. أجزاء الحد كت وكت وكت منها الأركان ومنها الواجبات والمستحبات. نفس الكلام في شعب الإيمان منها الأصول ومنها الإيه الواجبات ومنها الإيه المستحبات. وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك. وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو وأمور ليس كذلك. فقد رأيت أجزاء الشيء ركزوا بقى تختلف أحكامها شرعا وطبعا. أجزاء الشيء تختلف أحكامها إيه شرعا وطبعا. شرعا اللي هي شعب الإيمان وشعب الصلوات والعبادات. طبعا اللي هي الشجرة والبهيمة والسكنجبين والواحد والكلام ده كله. أدم على كلمة شرعا وإيه وطبعا. طيب فإذا قال المعترض اللي هو مين يا أبو عائشة؟ معلش استحملنا شوية يا أبو عائشة استحملنا شوية. هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج عن الحقيقة قيل له ماذا تريد بالحقيقة. هو ده بقى الصبية اللي ما استطاعوا أن يميزوا بين الشرطية في الكمال والصحة. نقول له شرط باعتبار حقيقة كذا وغير شرط باعتبار حقيقة كذا. قال لك لا الشرط ملغي. شفت يا أخواننا عدم الفهم. أنت بتقول داخل في الحقيقة وخارج عنها. يعني هم قال لك الشرطية الشرط عند الأصولين هو إيه؟ ما كان خارج عن ماهية الشيء. نعم أي ماهية تقصد؟ من عندي ماهيتين أهو عندي ماهيتين اتنين ده الإيمان كله من بره وفي قلبه موجود اللي إيه؟ الشعب خارج عن الماهية تقصد ماهية الإيمان؟ لا ما نقصدش إحنا كلمته. ما قلنا إن العمل منه شرط كمال وشرط صحة، ونعني بذلك أنه خارج عن ماهية الإيمان. إما أعني ماهية الشعب، هذا الذي أعنيه وما ذكرنا ذلك. يبقى في حقيقة معينة وحقيقة تانية. هم قال لك لا، ما ينفعش الشرط خالص. خلاص، ماذا تقول له؟ لا يعي شيء ولا يفقه شيء. وإياك أن تظن أن أهل العلم الذين قالوا بالمنع بإطلاق لفظ الشرطية يقولون بقولهم، حاشا وكلا والله، ولكن تكلم بجواب وأفتى بمقتضى ما يراه. طب أنا ممكن وأنا معاكم واحد مثلا محمود يقول لي يا شيخ ما قولك في الإيمان؟ قوله قول وعمل. طب شرط باطل، ارجع اوعى تتكلم فيه. ليه؟ أنا خايف من محمود. وممكن محمود واحد بيسأله، فلو قلت له شرط كمان وشرط صحة، مع تقدير الأخ محمود، ممكن محمود يعجز عن البيان فنقع في مشكلة. ومن هذا يحمل كلام العلامة الفوزان والشيخ ربيع وغيرهم، عبد الرجح رحمه أكرمه الله وغيرهم من أهل العلم. أما أن نقول الأمر أوضح من شمس النهار، ونقول هناك حقيقة معينة وحقيقة أخرى يقول لا كلها حقيقة واحدة، لا يا إخوان، هذا لا يعي شيئا. وينبغي يعني ألا تأخذه العزة بالإثم ويفق من غفوته. طيب، فإذا قال المعترض، المعترض اللي هو مين يا محمود؟ أصلا بعيش يزعل مننا بقى. المعتزلة والخوارج. هذا الجزء داخل في الحقيقة، تاني المعلومة دي، فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا. شرعا، إيه معنى شرعا؟ شعب الإيمان. ومعنى طبعا البهيمة. يا فإذا قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج عن الحقيقة، قيل له ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى المسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار. وأقف عند هذه الفقرة لأن دي تحتاج إلى شرح نص ساعة. معايا مشايخ، أأمل الله يبارك فيكم، رجائي ولكم جميل علي، روحوا ذكروا، روح ذكر الصفحتين اللي احنا أخذناهم، واحفظ وذاكر وراجع وسل زميلك بحيث نستوعب، وإذا تكلمنا مع أحد في قضية من قضايا الإيمان نكون على بصيرة وعلى أمر من ديننا. فضل شكرا. احنا قبل ذلك كنا احنا بنجيب الكتب وبنقرأ وبنملي بعض الأمور وبنوضح بعض الأمور الغامضة. أنت بنفس الكلام يعني، ولكن الفائدة فين؟ لما ترجع اليوم بعد الأشياء تبدأ تذاكر، وانت بتذاكر هتتخيلني وانا بتكلم، حتى إن زال عليك شيء واسترجعت الذاكرة تبدأ تستوعب كل ما أخذناه بالملاحظات اللي احنا بنقولها. والله لقيت قاعدة أصولية اركنها في الأجندة بتاعتك اللي عندك متخصصة في القواعد، لقيت مثلا فائدة اركنها في أجندة الفوائد، وهكذا المذاكرة ثم المذاكرة ثم المذاكرة. فضل شمالت. أيوة، لأن لو ورد بها النص معي يا أخوانا كده دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.